فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى أبدأ الحلقة بسؤال عن الليالي العشر التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليالي العشر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل العلم قال إن الليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان ومن أهل العلم وهم الجمهور على أن المراد العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة وقال ابن كثير معلقا وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح فيكون الراجح أن المقسم به هي الليالي العشر أو الأيام العشر الأول من ذي الحجة وهذه الأيام سنرى بعض فضلها فالله سبحانه وتعالى كما نعلم فضل بعض الأزمنة على بعض الأزمنة وفضل الأشهر الحرم على باقي الأشهر وفضل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على يعني له ميزة عن سائر الشهور وجعل في ليلة هي خير من ألف شهر وهي ليلة القدر في شهر رمضان وفي أنزل القرآن وفضل بعض الأيام على بعض الأيام ففضل عشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأواخر من رمضان يوم عرفات يوم النحر يوم عاشوراء هكذا يعني وفضل أمكنة على أمكنة ففضل مكة والمدينة والمسجد الأقصى هكذا وفضل الأنبياء على سائر الخلق وفضل من الأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ثم فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء على سائر الأنبياء وكذلك هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه فضل أيضا من الملائكة جبريل عليه السلام فهذه سنة يعني في خلق الله سبحانه وتعالى فمن الأيام التي فضلها الله سبحانه وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة من ذي الحجة في هذه الأيام تضاعف الحسنات تضاعف الحسنات وتعظم فيها الدرجات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا أخرجه البخاري وغيره، أخرجه البخاري وغيره. ما من أيام العمل الصالح فيها، ما من أيام يعني أيام نكرة في سياق النفي تدل على العموم، تدل على العموم. النكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني المعنى ليس من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، مع وجود كما قلت بعض الأيام الفاضلة، بعض الأيام الفاضلة كيوم الجمعة، خير يوم من طلعت فيه، خير يوم من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وكما قلت العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، وهكذا. فهذه الأيام العمل الصالح فيها عظيم، كل جنس الأعمال الصالحة في هذه الأيام، في هذه الأيام. وفي الحديث رواية يعني: أكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. تسبيح سبحان الله، تحميد الحمد لله، تهليل لا إله إلا الله، التكبير الله أكبر عند الطبراني وغيره، وهو صحيح، وهو صحيح. وهذه الأيام العشر متفاضلة أيضا فيها بينها، ففيها يوم عرفة من الأيام الفاضلة فيها، وفيها يوم النحر، وفيها يوم النحر. والعمل الصالح فيها يتضاعف ثواب العمل الصالح في غيرها. الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأرادوا أن يقيسوا رضي الله عنهم ثواب وعظم العمل الصالح، فجاءوا بأعظم أعمال الإسلام وهو الجهاد، وهو الجهاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: لا أجده. يعني الصحابي هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، لا أجد هذا العمل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك ومن يستطيع ذلك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل إذا خرج المجاهد في سبيل الله سنة، سنتين، ستة أشهر، عدة سنوات، هل تستطيع أنت أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، تصلي ولا تمل ولا تتعب، وتصوم كل يوم ولا تفطر؟ فقال الصحابي: ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع ذلك؟ فالجهاد من أعظم أعمال الإسلام. لذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله عليه الصلاة؟ قال: ولا الجهاد. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام صورة من صور الجهاد، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني قتل شهيدا وسلب ماله وقتل فرسه، فهذه الحالة الوحيدة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من التي يعني تعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. وكما ذكرت، كل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة منها الصيام، الصدقات، الأمر معروف والنهي عن المنكر، صلاة النوافل، قيام الليل، العمرة، طبعا الحج لما اللهم ارزقنا الحج، هكذا. والتكبير المطلق يبدأ أيضا في أول هذه الأيام العشر. فعن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي طبعا أضحية للقادر عليها وقراءة القرآن وذكره وكل الأعمال الصالحة، لا تحرم نفسك، لا تحرمي نفسك من الأعمال الصالحة، من كل الأعمال الصالحة في هذا العشر، فإن ثوابها يتضاعف، ثوابها يتضاعف. نعم. السؤال التالي عن الزبير اليهودي، الزبير اليهودي الذي يعني اختار الموت على الحياة، على الحياة، قصة ذكرها ابن إسحاق سأذكرها لك. سيسأل هذه القصة صحت، وهل معنى هذا أن اليهودي هنا اختار الموت على الحياة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة؟ لا تعارض، حتى لو صحت هذه القصة فيكون هذا حكم أغلبي، هذا حكم أغلبي. لكن ننظر إلى القصة. ذكر ابن إسحاق عليه رحمة الله في آخر حديثه عن بني قريظة، ملخص القصة أنها طويلة، أن الزبير اسمه كده بفتح الزاي وبكسر الباء، الزبير مش الزبير، ملخصه أن الزبير هذا كان قد من على ثابت بن قيس رضي الله عنه في الجاهلية ولم يقتل، يعني كان سيقتل ثابت بن قيس ومن عليه في الجاهلية، فأراد ثابت بعد بني قريظة ما يعني هزموا، فأراد ثابت أن يرد هذا الجميل، أن يرد هذا الجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتليهم صلى الله عليه وسلم، فأراد ثابت أن يرد هذا الجميل، فاستوهب الزبير هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فوهبه له هو وماله وولده، يعني وهبه، يعني ذكر ثابت رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الزبير له يد عنده، وأراد ثابت أن يرد هذه اليد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني وهبه له لا يقتل يعني. فقال الزبير، سأل ثابت عن زعماء اليهود، فقال ثابت قد قتلوا، فقال يا ثابت إني سائلك بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فضرب عنقه، ضرب عنقه. طيب، هذا الأثر هو مرسل عن محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله. معلوم عند أهل العلم أن مراسيل محمد بن شهاب الزهري مع جلالة قدره وسعة علمه وحفظه وإتقانه، لكن عند العلماء أن مراسيله هي شبه الريح، شبه الريح، يعني ضعيف، تشبه الريح، فهو مرسل عن الزهري، وفي السنن الكبرى مرسل عن عروة، وفي سنده ابن لهيعة، ابن لهيعة وحال ابن لهيعة، يعني فيه خلاف بين أهل العلم من حدث عنه قبل اختلاطه بعد اختلاطه، فيه يعني توسعة. وعند الطبراني في الأوسط، وفيه راوي أيضا هو ضعيف، هو ضعيف، فمن ناحية السند هو ضعيف، من ناحية السند هو ضعيف. وهذا الرجل يعني هو اختار هنا الموت على حب الدنيا، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا منكرة أي حياة، أي حياة، المهم أن يعيشوا والسلام. فالأثر لم يصح إسناده، ولو صح لم يخالف الآية، فيكون هذا حكم أغلبي، حكم أغلبي، والله أعلم. أيضا يسأل عن أن هناك ثلاثة من بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم لأنهم أسلموا، لأنهم أسلموا، ما سبب إسلامهم؟ ورأينا أن بني قريظة اختاروا الموت على الإسلام، اختاروا الموت على الإسلام. هؤلاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه قصة الثلاثة الذين أسلموا رواها ابن إسحاق بسند صحيح، وفي صحيح السيرة للشيخ الألباني، أن أحد شيوخ بني قريظة قدم علينا رجل من الشام، قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان، يقال له ابن الهيبان، اسمه كده ابن الهيبان، من يهود أهل الشام، من يهود أهل الشام. ونحن نعلم أن اليهود جاءوا من الشام واستوطنوا يثرب قبل أن تكون هي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا قرأوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيكون في هذه الأرض التي فيها النخيل ومحاطة بالجبال، فجاءوا في انتظار النبي الخاتم، على كانوا يظنون أنه سيكون من نسل أنبياء بني إسرائيل، يعني من نسل إسحاق ويعقوب عليهما السلام. فابن الهيبان هذا أقام، قال فأقام عندنا، يقول: والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا منه. يبقى إذن هو يعني لما روى هذا الحديث كان مسلما، كان مسلما، لأنه يقول لا يصلي الخمس خيرا منه، يعني رجل فاضل. فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول له: يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا، فيقول: لا والله، حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: كم نقدم؟ فيقول: صاعا من طم أو مدين من شعير، مدة كذا، مدين من شعير عن كل نفس، فنفعل ذلك. ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه، ده في يسر، فيستسقي، أي يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، فوالله ما يقوم من مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى، يمر السحاب ونسقى. الرجل كان يأمر أن يقدموا صدقة بين يدي الدعاء، بين يدي الدعاء. فحضرته الوفاة، فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ يعني ما السبب الذي جعلني أخرج من الشام، الأرض التي فيها البركات وفيها الزروع وغيرها، إلى أرض البؤس والجوع، إلى الجزيرة العربية؟ فقلنا: أنت أعلم. فقال: إنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلاد مهاجره، هذه البلاد مهاجره، فأتبعهم فلا تسبقن إليه إذا خرج. هذه وصية، الرجل شهد له بالصلاح وكان صلاحه يبدو ظاهرا جليا أمام أعينهم، يستسقي ينزل المطر. فأوصاهم أوصف، فلا تسبقن إليه إذا خرج. ثم مات. فلما كانت الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية الثلاثة المسؤول عنهم، وكانوا شبانا أحداثا، شبانا أحداثا يعني في مرحلة الشباب، فقالوا يذكرون اليهود، خطبوا اليهود يذكرون اليهود: يا معشر يهود، للذي كان ذكر لكم ابن الهيبان، هذا هو الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: وما هو؟ اليهود قالوا: وما هو؟ فقال الفتية الثلاثة: بلى والله لهو يا معشر يهود. قال اليهود: ليس هو الذي كان يحدثنا به، ليس هو، ليس هو. فقالوا الثلاثة: إنه والله لهو بصفته، لهو بصفتي كما وصفه ابن الهيبة. ثم نزلوا فأسلموا. الثلاثة هم ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد ابن عبيد، ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد ابن عبيد. هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال: هل قيام الليل يكون بالصلاة فقط أم بالأذكار وقراءة القرآن ونحو ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيام الليل يكون بالصلاة، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك. والصلاة يكون فيها قراءة القرآن، ويكون فيها التسبيح، ويكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها الاستغفار، ويكون فيها كل ذلك. فكانوا يصلون الليل ثم يجلسون للاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقيم الليل بالصلاة، يقيم الليل بالصلاة صلى الله عليه وسلم. تقول: أن يجوز لها أن تخرج إلى الحج مع رفقة مأمونة ليس عندها محرم، فهل يجوز أن تخرج للحج مع رفقة مأمونة؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهل هناك استثناء في مسألة الحج على اعتبار أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة للمستطيع، أم يلحق الحج والعمرة لمن قال بوجوبها مرة في العمر؟ يلحقان بالسفر أنه لابد من اشتراط المحرم. الحنفية والحنابلة قالوا لا سفر لأي نوع من السفر للحج أو العمرة إلا مع ذي محرم، وقالوا إذا خرجت للحج بغير محرم أثمت وصح الحج وصح الحج. المالكية والشافعية قالوا إن المحرم ليس شرطا في الحج، ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، أمن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة، وهذا في حج الفريضة. أما في غير حج الفريضة فلا خروج إلا مع محرم، إلا مع محرم. وفرق بعض أهل العلم بين المرأة العجوز وبين المرأة الشابة. عجوز تقدمت في العمر وطعنت في العمر فجوزوا لها، وقالوا الشابة لا تجوز. فالمسألة ينظر، إن لم تجد محرما وكانت هي حجة الإسلام ولا تجد محرما، فعندها من أهل العلم وجدت رفقة مأمونة، مجموعة من النساء الصالحات الفاضلات، فخرجت معهن أو في فوج فيه يعني من أهل العلم ومن أهل الصلاح وكذا، وكانت حجة الإسلام، فأرى الجواز والله أعلم. والله أعلم. تسأل أن زوجها طلقها بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، فماذا له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد العقد امتلكت الزوجة نصف المهر، بمجرد العقد امتلكت الزوجة نصف المهر، وبالدخول امتلكت النصف الآخر، امتلكت النصف الآخر. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. يقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا عفى العاقد عن النصف الآخر من باب الفضل لمن عقد عليها فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. وإن عفى وليها عن النصف الواجب لها فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن من ناحية الوجوب إذا عقد ولم يدخل فلها نصف المهر، نصف المهر. والله أعلم. أيضا طب لو لم يكن طلاقا وكان خلعا قبل الدخول، يعني بعد العقد وقبل الدخول، فهل لها نصف المهر أيضا؟ هذه مسألة مختلفة، مسألة مختلفة عن السابقة، لأن من العلماء من ألحقها بالطلاق قبل الدخول وبالآية إن لها فنصف ما فرضتم، ومن العلماء من قال لها هذه خلعت فلا شيء لها بل ترد ما أخذته. واحتجوا بحديث امرأة ثابت بن قيس لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فهنا ردت الحديقة التي كانت هي مهر لها، مهر لها. لو الخلع إذن يختلف عن الطلاق. والله لو أعطاه نصف المهر حتى من باب مراعاة الخلاف ومن باب الفضل فبها إن لم يعطيها شيئا فقد سمعنا يعني رأي أهل العلم في المسألة. سؤال تسأل: مات زوجها فهل لها أن تخرج أثناء العدة من وفاة زوجها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن المرأة تمكث في بيت زوجها الذي مات عنها في العدة، تمكث في 14 أيام ولا تخرج إلا لحاجة، إلا لضرورة، نعم، ولا تعتد في بيت أهلها أو في بيت أهله إلا لو كان هناك سمت ضرورة، لو كان هناك سمت ضرورة. يجوز الخروج نهارا لضرورة. في أثر عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكنا متجاورات، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا نستوحش في الليل، فنبيت عند إحدانا وحشا، كل امرأة بمفردها، فنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحدى كنا ما بدا لكنا، فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة من كنا إلى بيتها. يعني هنا سمح النبي عليه الصلاة والسلام لهن بحديث بالنهار، لكن بالليل لابد أن ترجع إلى بيتها. هذا في السنن الكبرى البياطية وغيره، هو مرسل وضعيف. لكن الخروج نهارا صح عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان إلا في بيوتهما. وعن ابن مسعود كما ذكرت، وأيضا جاء عن عمر أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تأتي أهلها بياض يومها، يعني في أثناء النهار. وكذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. فهذه الأثار التي صحت عن الصحابة، يعني لو ضممناها إلى الأثر الذي ذكرته المجاهد وكان ضعيفا، فإذن يجوز أن تخرج للنهار لحاجاتها الضرورية، على أن تتجنب الزينة في الملابس والحلي والحناء ونحو ذلك. وكذا إذا احتاجت، مثلا كانت تعمل ولا أحد يقوم عليها، خرجت للعمل، احتاجت إلى أن تذهب إلى مستشفى، خرجت، احتاجت أن تشتري حاجتها ولا يوجد من يشتري لها. والضرورات، طب هب أنها كانت تعتد في بيت زوجها وكان بالأجرة والآن لا تستطيع أن تدفع الأجرة، فهذه حالة ضرورة، تخرج تذهب إلى بيت أهلها أو بيت أهله أو بيت أهله، نعم. أو كان من الميراث وطالبها الورثة به، ففي هذه الحالة يعني الضرورات تبيح المحظورات. الشاهد أن الجمهور على عدم جواز الخروج إلا لحاجة، تخرج بالنهار لحاجتها. وهناك من جوز لها الخروج نهارا ولو كان الغير حاجة، على الأثار الواردة في أنهن كنا يتحدثن نهارا من على سبيل إزالة الوحشة، ثم يرجعن إلى بيوتهن. وهناك يعني من قال إنه المرأة يعني تعتد حيث شاءت ولم يشترط لها أن تعتد في بيت زوجها. وقال بذلك جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وقد صحت الأثار عنهم بذلك أنه يجوز للمرأة أن تعتد، يعني في لا يشترط لها أن تعتد في بيت زوجها وإنما تعتد حيث شاءت. لكن أنا ذكرت لك رأي الجمهور. يقول ابن شهاب الزهري أخذ المترخصون بقول عائشة أنها تعتد حيث شاءت، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر، بقول ابن عمر. يعني هل معنى ذلك يعني نفهم منه أن عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجابر وعلي رضي الله عنهم جميعا ليسوا من أهل الورع؟ لا، هم من أهل الورع. هو يتكلم عن الذين يأخذون بآراء هؤلاء وأولئك، لأن المسألة كما رأينا إن أكثر أهل العلم على أنها تعتد في بيت الزوجة، تعتد في بيت زوجها، والمسألة فيها يعني بحث وأدلة أكثر من ذلك ربما أعود إليها يعني في المسائل الخلافية، والله أعلم. نعم، طلقها زوجها وهي حامل، فسألت بعضهم فقالوا لا، إن الطلاق لا يقع لأن طلاق الحامل لا يقع، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لا أدري من أين جاء، واشتهر بين العوام، بين العوام أن طلاق الحامل لا يقع، أن طلاق الحامل لا يقع. هذا لا يصح، هذا لا يصح، بل هو واقع بإجماع أهل العلم، إن طلاق الحامل واقع بإجماع أهل العلم، إلا ما كان شاذا، شاذا من بعضهم ولا يعتد به، يعتد به. قال الله تعالى أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إذا تنتهي عدتها بوضع حملها، بوضع حملها. السؤال التالي، تسأل أنها تريد أن تشتري ذهبا بالتقسيط لارتفاع أثمان الذهب، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع منها غائبا بناجز، غائبا بناجز، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تبيع منها غائبا بناجز. هنا لا يجوز أن نبيع الذهب إلا بالتماثل وإلا بالقبض في المجلس، وإلا بالقبض في المجلس. والشراء بالتقسيط هنا اختل شرط من شروط بيع الذهب، وهو عدم القبض في المجلس، يعني أنت تبيع ويدفع لك الثمن، أو تشتري وتدفع الثمن، فيبقى يشترط أن يتم التقابض في المجلس، في المجلس. طيب، هل هناك من قال، تقول أنها قرأت أن بعض أهل العلم جوز ذلك؟ نعم، هناك يعني من جوز شراء الذهب بالتقسيط. تقول أين الحديث؟ اعتبر أن الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا في الذهب غير، في الذهب غير المصوغ، غير المصوغ يعني الذي لا يصنع حليا، حليا، إنما الذهب السبائك والذهب كده يعني. واعتبر الذهب المصوغ يعني الحلي والأساور والسلاسل والأقراط، جوز فيها التقسيط. هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعضهم، بعض أهل العلم يعني، وقالوا إن هنا الذهب بالصنعة صار سلعة، صار سلعة، لكن الجمهور على عدم الجواز، على عدم الجواز بأي صور، في أي صورة من صور الذهب، يعني سواء كان يعني سبائك ليست مصنوعة أو كان مصوغا. لكن كما ذكرت لك، من جوز وقال أنه يجوز أن يشترى الذهب بالتقسيط شهر سنة ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم لكن ليس الجمهور، وقالوا لأنه بصناعته وصياغته صار سلعة ولم يعد يعني في الحديث اللي هو الذهب بالذهب، والله أعلم. تقول صلت عند قريبة لها ولم تكن تعرف القبلة على التحديد، وبعد الصلاة أخبرتها قريبتها أنها كانت منحرفة عن القبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى القبلة، إلا في حالة العجز عن التوجه إلى القبلة أو المتنفل على الدابة ونحوها، إن كانت يعني إيه إن كان لا يستطيع أن يتنفل عليها ويتجه إلى القبلة، والتوجه يكون إلى جهة القبلة، التوجه إلى عين القبلة، هذا لمن يقف أمام القبلة، لكننا نتوجه إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة عندما نصلي نتوجه إلى جهة الإيه، إلى جهة مكة كده، إلى جهة مكة. فإن كان سمة انحراف يسير في الجهة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن إن كان الانحراف كبيرا جعل جهة مكة عن يميني عن شمالي من خلف هذا يبطل الصلاة ولا تصح صلاته. فهي أولا كان ينبغي عليها عندما تصلي عند قريبتها أو يصلي الرجل عند قريب له فليسأل عن القبلة، فليسأل عن القبلة وليس في صحراء، ليس في صحراء، فليسأل عن القبلة. ففي حالة هذه الأخت السائلة إن كان تنظر إن كان الانحراف يسيرا يعني القبلة كده ويعني سنة كده فالصلاة صحيح، لكن إن كان الانحراف كبيرا تعيد الصلاة، والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.